وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي طلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله ربنا ييسر هنخلص الفصل العاشر في الكهربية. اسم الفصل التأثير الكهرومغناطيسي. هنتكلم فيه باختصار كده إن شاء الله عن التأثير المغناطيسي لمرور الطيار في سلك مستقيم ثم ملف دائري ثم ملف حلزوني، وهناخد القوانين بتاعتهم، وبعدين هنتكلم عن القوة المغناطيسية التي يؤثر بها مجال مغناطيسي على سلك مستقيم، موضوع في مجال عمودي على مجال مغناطيسي، وبعدين هنتكلم إن شاء الله عن عزم الإزدواج المؤثر على ملف. والشق الثاني من الفصل الكلام فيه عن الأجهزة الكهربية أو أجهزة القياس الكهربي اللي هو الجالفانومتر والأميتر والفولتاميتر والأوميتر. نسمي كلنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الفصل التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. كلمة المغناطيسي هنعوز واحنا شغالين فيها بعض الألفاظ كده زي لفظ الفيض ولفظ كثافة الفيض ولفظ معامل النفاذية ولفظ مجال منتظم. الألفاظ دي هنعوزها واحنا شغالين، فهنوه عليها شوية كده. الفيض المغناطيسي معناه كلمة الفيض يا جماعة لو بصيت لها كده باللغة العربية جاية من يفيض يعني يزيد. الفيض المغناطيسي لما يكون عندي مغناطيس بهذا الشكل وأحطه تحت ورقة مقواة وأحط عليها برادة حديد، هل إن البرادة هتترسم بالشكل ده كده؟ الخطوط دي اسمها خطوط الفيض المغناطيسي. العدد الكلي ليها هو ده الفيض المغناطيسي، بس هي عددها بيبقى بالملايين، فلو عدتها وقلت كذا خط هقول كذا مليون خط، فبقت الوحدة بتاعتها الويبر، والويبر الواحد 10^8 خط. الويبر الواحد 10^8 خط. طيب أما البي فهي كثافة الفيض المغناطيسي، وأنا لما أجي أبينها أقول كثافة الفيض عاملة بالظبط زي ما تقول كثافة الطلبة في الفصل. تعرف تجيب كثافة الطلبة في الفصل؟ يقول لي آه، أقسم عدد الطلبة على المساحة. طب أنا عايز كثافة الخطوط دي، يبقى أنا هقسم الفيض الكلي على المساحة، يبقى البي هيساوي فاي ام على ايه؟ لذلك يقاس بايه لكل ايه يا جماعة؟ بالويبر لكل متر مربع. ده يعتبر القانون العام لكثافة الفيض في اي حتة، البي هتساوي الفاي ام على الاي. طيب يبقى الفاي ام هيساوي بي في ايه؟ اما معامل النفاذية او النفاذية المغناطيسية الوسط، انت عارف ان كل ماده بتوصل الكهرباء بطريقه معينه او بتوصل الحراره بطريقه معينه، كل ماده كمان لها نفاذيه للمجال المغناطيسي خلالها، ودي بتختلف من وسط لاخر، يعني هو مش ثابت لكل الاوساط، لا يختلف معامل النفاذيه من وسط الى الاخر. فهتلاقي معامل النفاذيه للهواء، معامل النفاذيه للحديد المطاوع. طيب عندي كلمه مجال منتظم، هنستخدم كتير لفظ كلمة مجال منتظم. يعني ايه مجال مغناطيسي منتظم؟ المجال اللي احنا شايفينه قدامنا دوت تختلف شدته من نقطة لأخرى حسب كثافة الخطوط. يعني انا لو سألت اي حد النقطة واحد ولا النقطة اتنين عندهم المغناطيس اقوى، بالنظر هيقول لي واحد. هقول له عرفت منين ان واحد هي الاقوى؟ تقول لي من كثافة الخطوط. يبقى كثافة الفيض أولا بتدلنا على مدى شدة المجال. طب هنا لو أخدت بالك شدة المجال تختلف من نقطة إلى أخرى، يبقى ده اسمه مجال غير منتظم. أما المجال المنتظم عادة بيبقى بنستخدم له المغناطيس اللي هو حذاء الفرس، يبقى بين قطبي المغناطيس ده اسمه مجال منتظم. فخد بالك لما انت تبقى شغال في المعمل وعايز مجال مغناطيسي منتظم على طول بتختار المغناطيس دوت، لان بين قطبيه شده المجال هنا زي هنا زي هنا زي هنا. طب ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هنبدا دلوقتي بقى الربط بتاع العنوان. انا كل ده كنت في كلمه المغناطيسي. الفصل اسمه التاثير المغناطيسي للتيار الكهربي. التيار الكهربي عندما يمر في سلك يحدث حوله مجالا مغناطيسيا. طيب السلك ده شكله ممكن يختلف، ممكن يبقى سلك مستقيم، ممكن يبقى سلك دائري، ممكن يبقى سلك حلزوني. طيب هنتعامل مع كل واحد على حدة، كل واحد له شكل وله قوانين خاصة به وله طرق لتحديد المجال. أولا المجال المغناطيسي لسلك مستقيم يمر به تيار كهربي. هنتكلم من حيث الشكل والقانون وقواعد تحديد المجال وأكثر من سلك. الشكل، لما تحب ترسم الشكل هتقول احنا لو جبنا لوح من الورق المقوى وثقبناه من المنتصف ومررنا سلك مستقيم من خلاله ومررنا فيه تيار كهربي ووضعنا برادة حديد على هذا اللوح وطرقنا عليه طرقات خفيفة، هنلقى ان البرادة هتأخذ شكل دوائر متحدة المركز، مركزها السلك. يبقى الشكل دوائر متحدة المركز مركزها السلك، وتقل كثافتها كلما بعدنا عن السلك. تقل الكثافة كلما بعدنا عن السلك. طيب يا ترى ايه القانون؟ القانون بتاع ايه بالظبط؟ هو لما يختار لي نقطة معينة ويقول لي انا عايز كثافة الفيض عندها، يبقى القانون هيدل على كثافة الفيض عند نقطة بجوار سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. تعالوا نستخدم المنطق الأول. كثافة الفيض عند النقطة دي هتتناسب طردي مع مين يا جماعة؟ مع التيار. ما هو التيار كل ما يكون أقوى كل ما المجال المولود حواليه هيكون أقوى. ماشي، عكسي مع مين بقى؟ بص لو بصيت كويس هنا هتلقى ان كثافة الفيض هنا وهنا وهنا، لو انا على محيط دايرة واحد كثافة الفيض هتبقى ثابتة. تاني، لو انا على محيط دائرة واحدة كثافة الفيض عند جميع النقاط على محيط الدايرة هتبقى ثابتة. فانا هقول على طول يبقى كثافة الفيض عكسي مع محيط الدايرة اللي بيقع عليها النقطة، والكتاب بيختصر الى ان كثافة الفيض تتناسب عكسي مع بعد النقطة عن السلك. البعد ده اللي هو اسمه دي. طب لما نجمع الاثنين دول مع بعض هيبقى البي هيساوي الثابت اللي هو معامل النفاذية بتاع هذا الوسط اللي موجود فيه التجربة، اي على 2 باي دي، ميو اي على 2 باي دي. طيب لو طلبت بالمرة بقى كده واحنا في وسط القانون عايز وحدة معامل النفاذية، لو عاوز الوحدة وهو مكانه كده ابص شوية، دي بالايه؟ بالويبر على المتر المربع او بالتسلا، اسمها التسلا برضو. ده بالمتر هيجي ينضرب هنا، وده بالامبير هينزل هنا. يبقى وحدة الميو، ها لو البي هتعوض عنها بالتسلا والتو باي دي بالمتر ودوت بالامبير، يبقى تسلا متر على امبير، دي وحدة معامل النفاذية. لو عاوز تفك التسلا ويبر على متر مربع، ويبر على متر مربع، وفي هنا متر وفي هنا امبير، طبعا ده هيمشي مع دوت، يبقى ويبر على امبير متر. طيب ده بالنسبه للشكل وبالنسبه للقانون، يبقى بي بتساوي ميو اي على 2 باي دي. قواعد تحديد المجال، هنا انا عندي قاعده بسيطه جدا اسمها قاعده اليد اليمنى لامبير. قاعده ابهام اليد اليمنى لامبير، انا ايدي بتبقى كده بالظبط، صباعي دوت هخليه مع التيار وصوابعي دي هتلتف مع المجال. يعني انا اخلي صباعي ده مع التيار، طب ما هو كده غلط يا استاذ، يبقى انا هعدل صباعي كده يا جماعه، ودول يلتفوا مع المجال. اه يعني انت عايز تقول ان هنا التيار ماشي لاسفل، صباعي ده معوق، وباقي الاصابع هتلتف كده، يبقى ده اتجاه خطوط المجال. اظن قاعده بسيطه جدا، وكل القواعد اللي عندنا لما تيجي تحفظها تحط قدامك حاجتين، ايه الاستخدام وايه الطريقه. يبقى قاعده ابهام اليد اليمنى ديت تستخدم في تحديد اتجاه المجال حول سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي. طب وايه الطريقه؟ اقول له نقبض على السلك باليد اليمنى، نقبض مش هنحبسه، نقبض ان احنا هنمسكه كده يعني، نقبض بقبضتنا باليد اليمنى بحيث دوت الابهام يكون مع اتجاه التيار، تلتف باقي الاصابع مع اتجاه المجال. طيب عندي بعد كده لو كان عندي اكثر من سلك وعايز اجيب كثافه الفيض عند نقطه بينهم او خارجهم، تعالوا نشوف. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لو انا عندي اكثر من سلك، الاول عايز يعني الفت نظرك لحاجه، ان رسم السلك، لو انا قلت لك سلك عمودي على الصفحة، سلك عمودي على الصفحة ده يترسم ازاي؟ يعني السبورة اهي، انا عايز سلك يبقى داخل كده، ده يترسم في شكل نقطة. بس اصطلح على ان ايه بقى؟ لو كان التيار داخل لجوه يبقى تعمل اكس، طب لو كان التيار ده خارج لبره هتعمل نقطة. تاني، لو سلك عمودي على الصفحة، طيب في احتمالين، انه يبقى عمودي كده للداخل وعمودي للخارج، لو عمودي للداخل هتعمل اكس، ولو عمودي للخارج هتعمل نقطة. طيب المجال بتاع ده هيبقى دوائر صريحة كده واضحة. طب عاوز الاتجاه بالنسبة لدوت، مش ده هنا التيار عمودي للداخل؟ اه، يبقى المجال اهو، يبقى هنا اتجاه المجال بتاعي. اما دوت التيار عمودي للخارج، يبقى اتجاه المجال اهو. ده لو قال لي سلك عمودي على الصفحه. طيب لو سلك راسي لاعلى او لاسفل اهو، طب يا ترى المجال يترسم ازاي؟ المجال يترسم ازاي للسلك الرأسي؟ انت لو بصيت وتخيلت معايا، مش المجال هنا هيبقى دواير؟ اه، لو بصيت لدايرة، خلينا بقى ناس بتوع فراغية شوية، لو بصيت لدايرة من وضع افقي هتبان انها خط. طب واصطلح على ايه بقى؟ اقول لحضرتك، ايه الاكسات وايه النقط ديت؟ اولا التيار اللي فوق اهو، فالمجال هنا للداخل، يعني بالظبط الدوائر بتعمل كده. فالمجال لما يكون هنا للداخل بترسم الاكسات ديت لتدل ان المجال هنا للداخل. طب والنقط ديت؟ ما هو المجال هنا للخارج. اه طب وخد بالك وانت بتعملها تحت اي ظرف، خلي عدد الاكسات قد عدد النقط، وكل اكس قصادها نقطه، لان اساسا الاكس والنقطه دول بيمثلوا دايره من الدوائر ديت. ده للداخل كده وده للخارج، انتوا معايا؟ طيب صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى عرفت دلوقتي لو سلك عمودي على الصفحه بيرسم المجال ازاي، لو سلك راسي بيرسم المجال ازاي. طيب خلينا بقى نتكلم على ان انا عندي نقطه بجوار سلكين او بتتعرض لمجالين. الناس اللي بتقعد تحفظ، انا ما بحبش حد يحفظ، ما هو انت حفظت يعني انت مش فاهم، ده من وجهه نظر يعني. احفظ ديت لما يكون الجانب بتاع الفهم مش موجود فاضطر اقعد احفظ، انما انا لو فهمت هبقى فهمت وحفظت. دلوقتي انا ناسي، مش عارف اساسا هشتغل ازاي في حته النقطه موجوده بين سلكين. هو قال لي في المساله ان انا عندي سلك تياره لاعلى والسلك الاخر تياره لاعلى برضه، وفي نقطة موجودة هنا اهو. طب النقطة دي بتتعرض لمجالين، يا ترى لما اجي اجيب كثافة الفيض عندها البي توتال، يا ترى هجمع ولا هطرح اللي هو 1 و2 دول؟ اقول لك على حاجه، حط صباعك على 1 ماشي، وخلي صوابعك تطلع من عند النقطه، يبقى ده بيقول للخارج، يعني ممكن تعمله نقط ده لو عايز تعمله كده يعني. طيب حط صباعك عند 2، ده هيقول للنقطة ادخلي للداخل. تاني ده قال لبره، ودوت قال لجوه، يبقى طبيعي هنا المجالين عكس بعضيهم، يبقى هتجمع ولا هتطرح؟ لا هطرح بقى، بس مين ناقص مين؟ الكبير ناقص الصغير. طب وده هعرفه ازاي؟ والله بص عندي طريقتين. لو ده مثلا 10 امبير ودوت 5 امبير، والبعد عن هنا 2 سنتي وعن هنا 6 سنتي، يبقى النقطة دي بتتعرض لفيض أكثر من ده لسببين، تيار أشد ومسافته أقصر. يبقى أنت ممكن تجيبها بالنظر بس ما انصحكش، لأن أنت ممكن تخلف معاك. يعني لو بدلنا وخلينا ده 5 وده 10، طب البعيد تياره جامد والقريب تياره ضعيف، هنا ممكن تحصل لخبطة، فمنعا للخبطة هات بي للنقطة دي من عند السلك ده لوحده، يعني احسب بي 1 لوحدها واحسب بي 2 لوحدها. اكيد بقى لما تعملهم هتعرف الاكبر والاصغر وتقوم طرح الكبير ناقص الصغير، ده البي توتال. تعال ناخد مثال تاني، لو انا عندي نقطة زي دي عايز كثافة الفيض عندها، كثافة الفيض عندها والله اسأل رقم 1، تؤثر عليها إلى أين؟ هيقول لك أنا أؤثر عليها للداخل. طب اسأل رقم 2، بتأثر على النقطة دي فين؟ يقول لك برضو للداخل. يبقى الاتنين بيأثروا عليها للداخل، يبقى هنا كثافة الفيض نجمع. طيب لو نقطة زي دي بقى اسأل السلك اللي جنبها تؤثر عليها إلى أين؟ هيقول لك للخارج. طب ودوت برضو للخارج، يبقى هنا برضو هجمع، وفي النص احنا قلنا هنطرح. اللي عايز يحفظ بقى خلاص، انت عرفت لما الطيارين يكونوا مع بعض يبقى في النص تطرح وعلى الجنبين تجمع. احفظ الحاله دي بس، ما تقعدش تحفظ الثانيه بقى، ما هو انت لو حفظت دي الثانيه هتبقى العكس. يعني الطيار هنا لما يبقى طالع وهنا نازل اعكس الحاله ديت، يبقى في النص هتجمع وعلى الجنبين هتطرح. بس انا ما بحبش الحفظ قلت. طب عايز اتاكد، اسال النقطه اللي هنا ده يؤثر فين؟ هيقول لك للخارج، ماشي. طب وطيار اهو ده كمان يؤثر للخارج، يبقى الاثنين يأثروا للخارج، يبقى هنا بجمع كثافتين الفيض لان هما في نفس الاتجاه وعلى الجنبين النقطه ديت، ده يؤثر عليها للداخل. طب والبعيد دوت يؤثر عليها للخارج، يبقى هنا طرح وهنا طرح. طيب في حاجه اخيره في الجزئيه ديت اسمها نقطه التعادل، نقطه التعادل. ما هي نقطه التعادل؟ والله يا اخي العربي كفيل ان هو يفهمنا الموضوع. نقطة التعادل ما مش محتاجة شرح، تعادل، تعادل من مع من؟ كثافة الفيض اللي جاي من الاولاني وكثافة الفيض اللي جاي من التاني اتعادلوا مع بعض، يبقى المحصلة صفر عند هذه النقطة. محصلة ايه؟ محصلة كثافة الفيض الكلية. طيب اين توجد نقطة التعادل؟ تعال نشتغل بالمنطق الاول. لو انا عندي التيار في السلكين زي بعض، او في الاتجاه، يعني الاتجاهين في نفس او السلكين في نفس الاتجاه. طيب وعندي التيار هنا 10 امبير وهنا 10 امبير، نقطة التعادل تقع في منطقة من مناطق الطرح ولا الجمع؟ انا عايز المحصلة صفر، اكيد منطقة الطرح. طب فين الطرح هنا؟ الطرح هنا في النص وعلى الجنبين جمع. يبقى اول حاجة عند نقطة التعادل انها تقع في منطقة طرح، ما هو مش هينفع اجمع ويطلع الناتج صفر. طيب منطقة طرح فين بقى بالظبط؟ والله بالنظر هنا مش محتاج يعني حد عبقري، ان ده 10 امبير وده 10 امبير، اكيد في النص بالظبط هيتعادل تأثير ده مع تأثير ده، ماشي. طيب لو كان بقى مش 10 و10، لا لو كان 10 و20، لو كان 10 و20 هتبعد عن ال20 بمقدار ان يكون ضعف بعدك عن العشرة. يعني من الاخر هتقسم المسافة بنفس نسب تقسيم التيار. نقطة التعادل تقع في منطقة الطرح بجوار الاضعف تيارا. بجوار مين؟ الاضعف تيارا. طب انت بتقول يا استاذ هتقسم المسافة لنفس نسب التيار، ما تشغلش بالك باللي انا قلته دوت، هقوله لك تاني. انا عايز نقطة التعادل هنا، مش نقطة التعادل هنا. عندها B1 تساوي B2. طيب B1 ميو I1 على 2 باي D1 اللي هي دي هنسميها D1. طب والتاني ميو I2 على 2 باي D2 ودي D2. اشطب ميو مع ميو، 2 باي مع 2 باي، يطلع ان I1 على D1 بيساوي I2 على D2. لو عملت مقدمات على مقدمات يطلع ان I1 على I2 بيساوي توالي على توالي، يبقى D1 على D2. ممكن تستخدم القانون ده مباشرة لإيجاد نقطة التعادل، بس خد بالك هيبقى عندك مجهولين اللي هو D1 وD2، بتجيب واحد بدلالة الآخر. يعني مثلا لو كان بين السلكين 40 سنتي، تفرض ان ده بعده D، هيبقى ده على طول بعده 40 ناقص D. تمام؟ طيب امتى تقع نقطة التعادل خارج السلكين؟ والله في الحالة العكسية، يعني لو التيار هنا عكس هنا، في النص بنجمع وعلى الجنبين نطرح. طب انا عندي ناحيتين طرح، طب هي بتقع فين؟ لو ده 5 امبير وده 10 امبير، على طول نقطة التعادل جنب الخمسة، لان انا قلت لك القاعدة لما تيجي تدور على نقطة التعادل تدور عليها في منطقة طرح بجوار مين؟ الاضعف تيارا، جنب ده، وهتبقى بتبعد عن دوت دي. ولو فرضنا ان المسافة هنا 30، يبقى هتبعد عن دوت 30 زائد دي. طيب في حالة خاصة اللي هو متى لا توجد نقطة تعادل. امتى بيكون فيه عندي مجالين مغناطيسيين ومفيش نقطة تعادل؟ دي حالة واحدة تعال نشوفها. هنخلي التيار هنا عكس هنا، وبعدين التيار هنا عكس هنا ومتساويين. دور في نقطة التعادل هنا، دي منطقة جمع ما فيهاش تعادل. طب تعال ندور هنا، ما دي منطقة طرح. اختار أي نقطة تعجبك، هتلقى أن تأثير الأقرب أقوى من تأثير الأبعد. يعني هنا حاصل الطرح لا يساوي صفر، لأن في واحد دايما أقوى من واحد. طب وهنا برضو تأثير الأقرب أكبر من تأثير الأبعد، يبقى برضو هنا حاصل الطرح لا يساوي الصفر. يعني الخلاصة، الحالة الوحيدة اللي ما فيهاش نقطة تعادل هي حالة تعاكس التيارين وتساويهم. التيار في السلكين المتوازيين عكس بعض ولكنه متساوي. طيب هننتقل دلوقتي إلى السلك الدائري أو الملف الدائري، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. لو أنا عندي سلك مستقيم عاوز أخليه دائري وعايز أشوف أدرس المجال بتاعه، فهجيب ورقة وأعمل فيها ثقبين وأعدي السلك من ثقب وأخرجه من الثقب الثاني وأوصله من تحت الطرفين ببطارية. طيب أنا هرسم منظرين للشكل دوت. لو أنت يعني باصص بزاوية هتعمل ثقب هنا وثقب هنا، وتعدي السلك كده وتاخده من تحت. طيب لو انت باصص من فوق على المنظر دوت، لو باصص من فوق، تخيل ان انت بتبصص من فوق الورقة. اولا شكل الورقة هيبقى مستطيل تماما، تخيل معايا من فضلك. طب والسلك ده لما تبص له من فوق هتشوفه خط. تاني لما تبص للسلك دوت زي الكوبري كده من فوق هيبان ان هو خط. طب عاوز ارسم الشكل بتاع المجال، برضو احنا هنتكلم على الشكل والقانون والقواعد واكثر من ملف. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. امشي معايا كده خطوة بخطوة. الطيار هيمشي من هنا، هو طالع وهنا هيبقى نازل. انا مش عايزك تحفظ شكل المجال، انا عايزك تتخيله. بص، مش ده اكنه سلك مستقيم؟ هيعمل دوائر. طب ودوت سلك مستقيم، يعني تخيل ان ده سلك مستقيم هيعمل دوائر، يبقى كل واحد هيعمل دوائر، بس الدوائر هتتنافر مع بعضها، يعني هيبقى الدوائر بتاع دوت والدوائر بتاع ده هيزقوا بعض لبره كده شويه، فهيدينا شكل دوائر بهذا الشكل. وفي النص بالظبط هيدي خط مستقيم. ده شكل المجال. طيب خلينا نرسمه مرة تانية بالمنظر دوت. من فوق هتشوف الخط اللي في النص مستقيم تماما، وهنا الدوائر هتعمل كده، وهنا برضو زيه. يبقى ده المجال المغناطيسي لملف دائري. طيب عليه تعليق في الشكل. ايه الشكل؟ اول تعليق، المجال منتظم عند مركز الملف الدائري. المجال عند مركز الملف الدائري مجال منتظم، ودي مهمة جدا. اتنين، يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير. واحد يقول لي أستاذ بقى أنا بسمع الجملة دي كتير بس مش شايفه بصراحة يشبه المجال المغناطيسي لمغناطيس قصير. طب صلي على النبي وأنا أقول لك عليه الصلاة والسلام. بص يا سيدي، تخيل إن أنا حاطط مغناطيس قصير هنا اهو، ما تبصش هنا خالص دلوقتي، ارسم المجال للمغناطيس ده. المجال ده أولا هيبقى هنا عامل كده أهو أهو أهو، لو بصيت للقطة دي واللقطة دي هتلاقيهم زي بعض بالظبط. ده يشبه، يعني هيبقى فين القطبين؟ هيبقى ده وده. وبعدين هتروح البعيد ليه؟ ما هو ده كده اسمه مغناطيس كهربي، هيبقى له قطبين شمالي وجنوبي. طيب يا ترى قواعد تحديد المجال ايه هي؟ بص يا سيدي، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. القاعدة اللي موجودة عندنا قاعدة البريمة اليمنى لماكسويل. البريمة اليمنى هتعمل ايه؟ البريمة اليمنى ديت زي المسمار الألاوز، المسمار الألاوز بتربط يمين وتفك شمال. طيب تخيل ان انت تحط مسمار ألاوز هنا وهتلفه مع الطيار. لفه مع مين؟ مع الطيار. هتلاقي المفروض ان هو اندفاعه يبقى للداخل، يبقى ده اتجاه المجال. يعني معلش تاني كده يا استاذ، قاعدة البريمة اليمنى بعملها ازاي؟ قاعدة البريمة اليمنى بقول نضع البريمة عند مركز الملف، ماشي، بحيث يكون اتجاه الدوران مع الطيار، فيكون اتجاه الاندفاع مع المجال. اتجاه الدوران تخليه مع الطيار، والاندفاع هيكون مع المجال. ماشي، اقول لك على قاعدة اسهل. صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. اليد اليمنى برضو بس استخدمها بالمعكوس. خلي ده مع الطيار، ده مع المجال على طول. ها، خلي ده مع الطيار، ده يكون مع المجال. طيب وبقيت الخطوط تاخد الاتجاه ده وهيكمل كده بقى. لو نظرت له بقى هنا، الطيار هنا يا جماعة كان ماشي كده والمجال اهو، يبقى خطوط الفيض ماشية كده، يبقى ده بيلعب دور القطب الشمالي وده بيلعب دور القطب الجنوبي. طيب تحديد الأقطاب له قاعدة، أعرف إزاي الشمالي والجنوبي؟ ممكن باللي انا عملتها من شويه، خلي ده مع التيار ده يشير للقطب الشمالي. تاني، خلي ده مع التيار ده يشير لفين؟ للقطب الشمالي. ده مع التيار ده هيشير جوه للقطب الشمالي. طب القاعده الثانيه، قاعده عقارب الساعه، وقاعده عقارب الساعه في ناس بتبص لها بالمقلوب. عقارب الساعه انا عايز اكتبها بالتفصيل عشان بس ما حدش يسمع الكلام بطريقه مختلفه. قاعده عقارب الساعه ننظر لمين؟ ننظر لوجه الملف. ابص لوجه الملف. في ناس اصلها بتبص لي بيبص يعني، في طالب بيفهم الموضوع غلط وبعض الكتب الخارجيه حاطاه للشمال هنا والجنوب هنا. لا، في واحد بيبص لي للخطوط المجال. انا مالي من خطوط المجال؟ انا بقول لك ببص لوجه الملف، الوجه الذي يمر فيه التيار مع عقارب الساعة يبقى جنوبي، والوجه الذي يمر فيه التيار عكس عقارب الساعة يبقى شمالي. مش فاهم. طب صلي على النبي وانا اقول لك عليه الصلاة والسلام. يا اخي بص للوجه ده كده، هوضحه اكتر اهو. ده الملف، سيبك من الورقه بقى اللي ورا دي. الوجه ده مش التيار فيه، خليني ارسمه بره. ده الملف الدائري، التيار فيه ماشي ازاي مع عقارب الساعه اهو. يبقى دوت ده الجنوبي. لو رحنا ورا السبوره واعتبرنا ان السبوره شفافه هنشوف التيار عكس عقارب الساعة، يبقى ده اللي ورا دوت قطب ايه؟ شمالي. يبقى اللي ناحيتنا دوت اللي ماشي مع عقارب الساعة ده الجنوبي، واللي ورا السبورة هيبقى دوت القطب الشمالي. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عندي انا كل ده كنت بتكلم على الشكل بس. اما القانون، قانون ايه؟ كثافة الفيض عند مركز الملف. تاني، كثافة الفيض فين؟ عند مركز الملف. طب ليه خصصت مركز الملف؟ اصل ده مجال مش منتظم، فعشان هتجيب لي كثافة الفيض هنا مفيش قاعدة ثابتة هتحكمك. ما ينفعش يعني، ما ينفعش احط لك قاعدة ثابتة للنقط اللي حوالين دي. انا مش عارف احط لك قاعدة ثابتة غير للنقطة ده اهي اللي عند مركز الملف. وباختصار كثافة الفيض عند مركز الملف هتبقى ميو ان اي على 2 ار. ميو ان اي على مين؟ على 2 ار. ميو عارفها، معامل النفاذيه. الان عدد اللفات بتاعت الملف، ما انت ده بيبقى حزمه، ده ان ده عدد لفاته. اي يعني شده التيار، اما 2 ار، 2 ار القطر بتاع هذا الملف. طيب يبقى كثافه الفيض عند مركز الملف ميو ان اي على 2 ار. طيب لما يكون عندي بقى اكثر من ملف، انا هتكلم على ملف وملف وملف ومجال خارجي، عشان دي عليها افكار كتير في بعض المسائل. الناس اللي بتحل مسائل كتير هيلاقي فكره على دي. ملف وملف، معاك ملفين وقلت لك العب بيهم، هتبتدي تحطهم في كذا وضع. ممكن احطهم لو اعتبرنا ان هم يعني واحد كبير واحد صغير بالشكل ده ومركزهم مشترك. طيب لو ده مررنا فيه تيار في هذا الاتجاه وده مررنا فيه تيار في نفس الاتجاه، ده هيعمل لك مجال للخارج وده برضو مجال للخارج، يبقى المجالين مع بعض. يبقى كثافة الفيض هنا B1 زائد B2. طيب لو حطيتهم تاني بس برضو مركزهم مشترك بس واحد فيهم عكس الآخر، يبقى هتجيب كثافة الفيض برضو. ما تقوليش بقى 1 ناقص 2 ولا 2 ناقص 1، بي كبير ناقص بي صغير. هتجيب ده لوحده وده لوحده وتطرح الكبير من الصغير، تاخد الكبير وناقص الصغير. طيب هل في وضعية أخرى للملفات؟ آه. متعامدين ومركزهم مشترك. يعني مثلا هحط ملف كده الأول مجاله يبقى كده، صح؟ طب وملف تاني كده اهو مجاله هيبقى كده. طب ما هو كده المجالين مالهم متعامدين، المجال الاسود والمجال الاحمر دوت. المجالات دي كميات متجهه، في قواعد للكميات المتجهه. لما تيجي تجيب محصله كميتين متجهتين اذا كانوا مع بعض بنجمعهم، عكس بعض بنطرحهم، متعامدتين يبقى جذر مجموع المربعين. يبقى كثافه الفيض هنا اهو جذر بي 1 تربيع زائد بي 2 تربيع. طيب ملف ومجال خارجي، في بعض المسائل هيقول لك ايه؟ ان انا عندي ملف موضوع في وضع راسي ومجاله منطبقا على مجال الارض، وعندما ادير بزاويه 180 زادت كثافه الفضل الضعف او نقصت كثافه الفضل النصف. ايه الكلام ده؟ دلوقتي الارض لها مجال مغناطيسي واحنا متعايشين معاه، ده غير مجال الجاذبيه. طيب لو انا عندي ملف بهذا الوضع، المجال بتاعه منطبق بالصدفة على مجال الأرض، يبقى هنتفق إن المجال الأحمر دوت مجال الأرض، وإن مجال الأرض ماشي كده، بس مجال الملف معرفوش. قال لي أدير الملف حول محور رأسي 180 درجة. افهم الكلام بقى، أدير الملف حول محور رأسي، الملف اهو لما يدار حول محور رأسي يعني ايه؟ يعني عشان بس في ناس مش فاهمة الكلام دلوقتي، اعتبر ده ملف مستطيل ماشي. لما اقول لك اعمل له دوران حوالين محور افقي، محور افقي اهو، لو دورته حوالين محور افقي يبقى انت هتلفه كده، ده الدوران حول محور افقي. طب حوالين محور رأسي، محور رأسي اهو، هدوره كده حول محور رأسي، ده معنى الكلام. يبقى الدوران حول محور رأسي انا فهمته، يبقى ده محور رأسي، وهلف بقى الملف ماشي. طب ايه اللي يحصل لما الف الملف؟ في الرسم مش هيحصل حاجه، زي ما هو، والمجال بتاعه زي ما هو، ومجال الارض زي ما هو. بس استنى، ده مجال الارض اتجاهه اهو، قال لي لما لفيت اللفه دي كثافه الفيض زادت للضعف. طب او ايه اللي حصل بقى؟ اقول لك معنى كده ان الاول كثافه الفيض كانت قليله عند المركز وبعدين زادت، يبقى ملهاش غير احتمال واحد، ان الاول كانت اتجاه مجال الملف عكس اتجاه مجال الارض فكانت المحصله طرح. طيب ودلوقتي بعد ما لفيت 180 مش زادت؟ يبقى المجالين بقى مع بعض، يبقى المحصله جمع. يروح بقى مثلا مديني مجال ويقول لي هات التاني، يعني يديني مجال الارض مثلا ويقول لي هات مجال الملف، ساعتها اعمل ايه؟ مش دي طرح؟ ها؟ طب الطرح ده له احتمالين، انت عمال تقول لنا يا استاذ ان الطرح دوت بي كبير ناقص بي صغير. يا جماعه ركزوا معايا، انا مركز على المساله او الفكره الشديده. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. لما اجي اطرح وانا ومديني مجال الارض ومش عارف مجال الملف دوت أكبر ولا أصغر من مجال الأرض، يبقى أنا عندي احتمالين. الاحتمال الأول إن هعتبر إن بي أرض أكبر من بي ملف، وبعدين هيبقى هنا بي أرض ناقص بي ملف. طب وهنا بي أرض زائد بي ملف، والعلاقة الرياضية بتقول إن ده قد ده مرتين، فهروح قايل إيه؟ إن بي أرض زائد بي ملف بيساوي 2، وأفتح قوس وأكتب جواه بي أرض ناقص بي ملف، وأجيب العلاقة بين ده وبين ده، وبمعرفة واحد هجيب التاني. طب في احتمال تاني، الاحتمال الآخر إن يبقى بي ملف أكبر من بي أرض، تبقى المحصلة هنا إيه؟ بي ملف ناقص بي أرض. طب وهنا بي ملف زائد بي أرض، ولما نيجي نربط هقول ما هو قال لي ده ضعف ده، يبقى بي ملف زائد بي أرض يساوي 2 بي ملف ناقص بي أرض، واجيب علاقة بين ده وده واجيب المجال المجهول، وهيطلع لي حلين كلاهما صحيح. هنا حلين هيطلعوا كلاهما صحيح. طيب نيجي بعد كده هنتكلم على الملف الحلزوني. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. الملف الحلزوني يا جماعة ما هو إلا ملف دائري ولكن أبعدت لفاته. تاني، الملف الحلزوني ملف دائري وأبعدت لفاته. عايزين شكل المجال وعايزين القانون وعايزين القواعد اللي هتحكم تحديد اتجاه المجال. بص أنا هرسم شكلين برضو دلوقتي. لو أنا معايا ملف حلزوني وعايز أعرف شكل المجال بتاعه، ودي هعمل التجربة دي إزاي؟ لو أنا بعملها في المعمل فعلا، بجيب ورق مقوى وأعمل فيه كذا ثقب، وأجيب سلك يكون مرن، أدخل من ثقب وأنزل من التاني، وأكني بخيط الورقة. أنت واخد بالك؟ أكنك بالظبط جايب الورقة أهو، وأكنك بتخيط الورقة بالسلك. يبقى من فوق أنت هتشوف المنظر عبارة عن زي خياطة بالظبط. يعني أنت لو هتبص للمنظر من فوق، الورقة أهي، وبعدين الخطوط أو اللفات هتبقى عاملة كده. أما لو هتعمله بقى من غير ورقة، هتبص له من الجنب هيبقى عامل كده. طيب لو أنا حطيت برادة حديد وطرقت طرقات خفيفة على الورقة، هل البرادة عند المركز أو عند المحور بقى اتفردت كده في خط خطوط مستقيمة وبقيت الشكل بقى عامل كده؟ طيب ايه التعليق على الشكل؟ واحد، منتظم عند محور الملف. اتنين، يشبه المجال المغناطيسي لقضيب مغناطيسي او مغناطيس طويل. ازاي؟ اهو اعتبر ده مغناطيس وارسم له خطوط المجال، هتطلع شبيهة باللي احنا عاملينه تحت. تمام. طيب القواعد، نفس قواعد الملف الدائري، نفس قواعد. يعني هنا القاعدة برضو البريمة اليمنى تدخلها عند محور الملف الحلزوني وتلفها مع الطيار، يكون الاندفاع مع المجال، او صوابعك دي تحطها على اللفات مع الطيار يبقى ده يشير للقطب الشمالي، او عقارب الساعة الملف تبص للطيار وهو داخل، اذا كان داخل مع عقارب الساعة يبقى ده جنوبي يبقى التاني شمالي. طب لو الطيار داخل عكس عقارب الساعة يبقى دوت القطب اللي عندك دوت شمالي والتاني هيبقى جنوبي. طيب عندي القانون بتاع كثافة الفيض عند المحور. كثافة الفيض عند المحور بي بيساوي ميو ان اي على ال. بالراحة بقى، الميو عارفينها معامل النفاذية، والان هي عدد اللفات، والاي هو شدة التيار، اما ال هو طول محور الملف مش طول السلك، لان انا كل لما ابعد اللفات عن بعضها كثافة الفيض تضعف. ما انت بعدت لي اللفات عن بعضها. يبقى ال ديت طول محور الملف، وخد بالك ان البي يتناسب عكسي مع ال. طيب دول مع بعض، دول مع بعض هيبقوا عدد اللفات على طول المحور. عدد اللفات على طول المحور بنسميهم الكثافة العددية اللفات، او عدد اللفات في وحدة الاطوال، وياخد رمز ان، ويبقى القانون ميو ان سمول اي. ان ديت هيبقى اسمها عدد اللفات في وحدة الاطوال، اسمها ايه؟ عدد اللفات في وحدة الاطوال. طيب حاول بس فكرة صغيرة على عدد اللفات. دلوقتي احنا اخذنا الحمد لله السلك المستقيم والسلك الدائري والسلك الحلزوني، ويعني تطرقت لبعض الافكار اللي جت في ذهني دلوقتي. فكرة عدد اللفات، طبعا انا لما اقول لحد عدد اللفات سواء في ملف دائري او حلزوني هيقول لي ان انا عارف انها بتتجاب من طول السلك على 2 باي ار. ماشي، ال على 2 باي ار. اللي مش فاهمني قوي، انت جبت 20 متر سلك، 20 متر سلك وهتلفهم، كل لفة محيطها مثلا هياخد 2 متر، يبقى هيعمل معاك كام لفة؟ 10 لفات. يبقى انت عشان تجيب عدد اللفات تقسم ال 20 متر على ال 2 متر دول، يبقى اقسم 20 متر اللي هو طول السلك على ال 2 متر اللي هو محيط اللفة الواحدة اللي هو 2 باي ار. ده بالنسبة لعدد اللفات. في بقى قانون تاني لعدد اللفات. بص يا سيدي، القانون الثاني لعدد اللفات بيقول طول، بس ده للحلزوني، طول الملف على عرض اللفة. طول الملف على ايه؟ على عرض اللفة. بص يا سيدي، لو انا عندي ملف حلزوني انا باصص له من فوق اهو، واللفات ماشية فيه كده، عايز اعرف دول كام لف. ممكن اقسم الطول ده هو على العرض بتاع اللفة والمسافة البينية، يعني هاخد اللفة بمسافتها البينية، تبان اكتر لو اللفات متماسة. يعني ايه متماسة؟ يعني ما انتش سايب اساسا مسافات بينية، يعني جايب لي سلك سميك ولفته بحيث كل لفة لازقة في زميلتها. هديك مثال، لو دوت طوله متر وعرض السلك 2 سنتي، يبقى ده هياخد معايا كام لفة؟ 50 لفة. تاني، لو ده طوله متر يعني 100 سنتي وعرض السلك الواحد، ما هو انا اعتبر ان الخطين دول سلك، ما انا ولففهم لازقهم في بعض، عرض السلك 2 سنتي، يبقى ده ياخد معايا كام لفة؟ ياخد معايا 50 لفة. يبقى في هنا فكرة لعدد اللفات ممكن احط فيها طول الملف على عرض اللفة الواحدة. طيب كده احنا خلصنا جزئية السلك المستقيم والدائري والحلزوني، هنتكلم بقى على حاجة تانية خالص اسمها القوة المغناطيسية. لما اقول لحد قوة مغناطيسية ممكن تكون بين ايه؟ في 3 احتمالات عندي. ممكن يكون مغناطيسين جنب بعض، شمالي قصاد شمالي او شمالي قصاد جنوبي، وفي قوة مغناطيسية تجاذب او تنافر، ماشي، بس ده مش موضوعنا. طب في قوة مغناطيسية تانية ممكن تكون ما بين سلك مستقيم ومغناطيس، ما هو المغناطيس له مجال والسلك المستقيم له مجال، لو اتحطوا جنب بعض المجالين هيتراكبوا على بعض فيؤدي الى وجود قوة مغناطيسية، وكمان قد تنشأ قوة مغناطيسية بين سلكين متجاورين يمر فيهما تيار كهربي، بس بشرط يكونوا حرين عشان تبان القوة. انا هتكلم عن الاثنين الاخرى، يبقى انا دلوقتي هتكلم اول حاجة عن القوة المغناطيسية بين سلك مستقيم ومغناطيس، وبعدين هنتكلم عن القوة بين سلكين مستقيمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد الاولاني هي اسمها ظاهرة المطور او تجربة ظاهرة المطور، الوصف بالبلدي كده مغناطيس على شكل حذاء فرس وتحط عمودي عليه سلك مستقيم يمر فيه تيار كهربي. اول لما هتحط السلك بس بحيث يبقى حر هتلقى حصلت حركة في هذا الاتجاه او للداخل. تعال نشوف اللي حصل. المشهد هيبقى لو بترسم التجربة نفسها، يعني بنبقى منزلينه هنا في زئبق عشان يمرر التيار ويحافظ على حرية السلك. التيار هيمر كده وده معلق هنا فهيبقى قابل للحركة، هتحصل حركة هنا. عايز اعرف التفسير. التفسير دوت على فكرة انت مش مطالب يعني بتفسيره قوي وزي ما انا هعمله، بس ده من باب الفهم. ليه لما هحط السلك ده جوه المغناطيس ده تحصل الحركة؟ خد بالك التجربة دي اسمها تجربة تحويل الطاقة الكهربية إلى طاقة حركية. طاقة إيه؟ كهربية الحركية. واسمها تجربة ظاهرة المطور. أنا دلوقتي هفسر ليه لما أحط السلك جوه المجال المغناطيسي يتحرك. بص يا سيدي، لو إحنا شايفين المشهد من فوق، من فوق من هنا يعني، هنشوف المغناطيس عامل كده، وحنشوف السلك هينزل نقطة كده. طيب مش المجال بتاع المغناطيس دوت مجال منتظم؟ يبقى دي خطوط مجال مغناطيسي منتظم وضع السلك عمودي عليه. طيب السلك لما يبقى عمودي داخل الصفحة نرسمه على شكل اكس ودوائره هتبقى كده واتجاهها هيبقى كده. ماشي. اللي حصل ان ده تراكب على ده. ده حصل له تراكب مع زميله. ماشي. تعتقد المشهد يكون ايه لو انا شلت الدوائر دي حطيتها هنا؟ بص. التلات خطوط دول ماشيين مع زمايلهم. هيحصل لهم تزاحم. والتلات خطوط دول عكس دول. طب يبقى فوق. بص السلك اهو فوقيه تحصل زحمة لان الخطوط ماشية مع بعضيها، وتحتي يقل عدد الخطوط. السلك واقف هنا هيقوم مزقوق لتحت. يعني ده يكتب ازاي بالبلدي كده؟ عند تراكب مجال السلك على مجال مين؟ المغناطيس تنشأ منطقتين للمجال، منطقة تتزاحم فيها الخطوط حيث تكون خطوط السلك متفقة مع خطوط المجال، وأخرى تقل فيها كثافة الخطوط حيث يكونوا عكس بعض، فيتحرك السلك من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى ذات الكثافة الأقل. هقولها مرة كمان. تراكب مجال السلك على مجال المغناطيس فتزاحمت الخطوط في منطقة وتناقصت في منطقة حسب الاتجاهات فتكونت منطقتين لكثافة الفيض، منطقة ذات كثافة كبيرة وأخرى ذات كثافة صغيرة، فيتحرك السلك من المنطقة ذات الكثافة الأكبر للكثافة الأقل. ده اللي حصل. طيب إلى أين يتحرك؟ بص يا سيدي عشان تعرف، هنا في قاعدة اسمها قاعدة اليد اليسرى لفليمنج. إيه قاعدة اليد اليسرى؟ لاحظ فليمنج أن التلات اتجاهات متعامدين على بعض، اتجاه مين واتجاه مين واتجاه مين، اتجاه المجال واتجاه التيار واتجاه الحركة، متعامدين على بعض إزاي؟ تعال نشوف كده. لو ده كان اتجاه المجال أهو، ماشي، اتجاه التيار إزاي؟ اتجاه التيار أهو للداخل. طب اتجاه الحركة طلع لأسفل. التلاتة متعامدين على بعض. تاني، ده كان اتجاه مين؟ المجال، واتجاه التيار عمودي داخل الصفحة، واتجاه الحركة طلع لأسفل، فالتلاتة متعامدين على بعض. فربنا ألهمه ان هو لو عمل ايده الشمال بحيث ده مع المجال والتيار اللي هو الوسطى يكون مع التيار، فإن الإبهام سوف يشير إلى اتجاه الحركة. طيب مرة كمان، ده لو أشار للمجال وده لو أشار للتيار، فهنعدله هنا كده، فإن ده يشير إلى اتجاه الحركة. طيب يبقى هنا مهم أوي قاعدة اليد اليسرى لفليمنج تكتب إزاي. قاعدة اليد اليسرى لفليمنج زي أي قاعدة اكتب لها خانتين، خانة للاستخدام وخانة للطريقة. الاستخدام تستخدم في تحديد اتجاه القوة اللي بيأثر بها مين على مين، اللي بيأثر بها مجال مغناطيسي منتظم على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي وموضوع عمودي في هذا المجال. ماشي. ايه الطريقة؟ نضع أصابع اليد اليسرى متعامدة على بعضها بحيث إذا أشار السبابة للمجال والوسطى للتيار فإن الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة أو اتجاه القوة. طيب دي كانت قاعدة اليد اليسرى لفليمنج. طيب قيمة القوة بقى الاف هتتناسب طردي مع البي وطردي مع الاي وطردي مع الال. بالراحة عليا، طردي مع البي انهي بي؟ كثافة الفيض دي كل ما تبقى قوية تديك قوة اكبر. ماشي. اي شدة التيار دي لما تبقى قوية تولد مجال حواليها اكبر فتديك قوة اكبر. اوكي. ال دوت طول الجزء من السلك المعرض للمجال، يعني مش طول السلك كله، لا طول طول الجزء من السلك الموضوع فين؟ في المجال. ماشي. بي اي ال ده مقدار القوة، بس ده بشرط ان السلك يكون عمودي على المجال. طيب لو كان السلك يميل على المجال بزاوية ثيتا، هتحلل القوة الى مركبتين وتاخد ديت قم تضرب في ساين ثيتا، يعني الخلاصة هيبقى F بتساوي B I L ساين ثيتا، حيث ثيتا الزاوية بين السلك والمجال. ثيتا هي مين؟ الزاوية بين السلك والمجال. وتعالوا نتعامل مع القانون ده شوية كده. القانون F تساوي B I L ساين ثيتا. ماشي. ايه اللي هنطلعه من القانون؟ اول سؤال، متى تكون القوة اكبر ما يمكن ومتى تنعدم؟ اسأل الساين ثيتا امتى دي بتبقى اكبر حاجة؟ لما ساين ثيتا تبقى بواحد، الثيتا تبقى 90، يبقى دي اكبر ما يمكن لما يكون السلك عمودي على المجال. يبقى الاف ماكسيمم لما يكون السلك عمودي على المجال. طب اف بتبقى زيرو امتى؟ لما يكون السلك موازي للمجال. ودي عليها اسئله كتير. في سؤال مشهور، عند وضع سلك مستقيم على محور ملف حلزوني منتظم وامرار تيار في كل منهما، فان السلك لن يتاثر بقوه مغناطيسيه رغم وجوده في مجال مغناطيسي. هقول له والله الملف الحلزوني خطوط مجاله بتبقى بهذا الشكل، والسلك في وضعيته دي بيبقى موازي للمجال، فهتبقى الثيتا اللي عندي بصفر وساين صفر بصفر، فهيطلع الناتج معايا الاف بصفر. طيب في تعريفين بيشتقوا من هذا القانون، تعريف كثافه الفيض وتعريف التسلا. يبقى هنضطر نعدل القانون. البي اف على اي ال ساين ثيتا. عرف لي البي. البي هي الاف لما دي بواحد ودي بواحد ودي بواحد، يعني دي تكون بتسعين، يعني تستخدم لفظ عمودي مش موازي. طيب كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه تقدر بالقوة المغناطيسية المؤثرة عموديا على سلك مستقيم طوله متر يمر به تيار شدته 1 أمبير عند تلك النقطة. مرة أخيرة، كثافة الفيض عند نقطة تقدر بالقوة المغناطيسية المؤثرة عموديا على سلك مستقيم طوله متر يمر به تيار شدته 1 أمبير موضوع عموديا عند تلك النقطة. طيب عرف لي التسلا. اسأل البي امتى يا بي بتكوني بواحد تسلا؟ تقول لك لما الاف تكون بواحد ودول بوحايد. احكي حكاية التسلا. يبقى التسلا هي البي لما دول بوحايد. قولها بالعربي، التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة والتي اذا وضع عموديا عليها سلك مستقيم طوله متر يمر به تيار شدته 1 أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها 1 نيوتن. مرة أخيرة، التسلا هي كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة والتي إذا وضع عموديا عليها سلك مستقيم طوله متر يمر به تيار شدته 1 أمبير لتعرض لقوة مغناطيسية قدرها 1 نيوتن. سؤال أخير على هذا الكلام، ما معنى أن كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص تسلا؟ يعني إيه كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة نص تسلا؟ ما بحبش اللي بيحفظ، تروح كاتب القانون كده واسأل دي انت بنص. يعني ايه انت بنص؟ تقول لك يعني الاف دي هتكون بنص لما دول يكونوا بوحايد. يبقى كثافه الفيض المغناطيسي نص تسلا تعني انه اذا وضع عموديا عند تلك النقطه سلك مستقيم طوله متر وتياره 1 أمبير لتعرض لقوه مغناطيسيه نص نيوتن. مره اخيره، كثافه الفيض المغناطيسي عند نقطه نص تسلا تعني انه اذا وضع عموديا عند تلك النقطه سلك مستقيم طوله متر وتيار 1 أمبير لا تعرض لقوة مغناطيسية قدرها نص نيوتن. طيب في سؤال تاني على هذا القانون، بس صلي على النبي الأول عليه الصلاة والسلام. السؤال الرسومات البيانية اللي انت ممكن تستوحيها من هذا القانون. بص كده للقانون اللي F بتساوي بي اي ال ساين سيتا. عندي من هذا القانون 5 رسومات، عندي 5 رسومات ممكن نطلعهم من القانون دوت. اول رسمة بين الاف والبي هتبقى طردي. طب لو اف واي طردي برضو. طب لو اف وال برضو طردي. طب لو اف وساين سيتا طردي. دول كده 4 لوحده. انما بقى لو اف وسيتا، بص لو اعتبرنا ان ده ثابت بواحد على بعضه، يعني لو حصل ضرب دول بواحد، يبقى الاف هتساوي ساين سيتا. طب يبقى الاف مع السيتا علاقة جيبية، يعني تاخذ هذا الشكل. يعني خد بالك البي والاي والال والساين سيتا كله طردي، انما مع السيتا هتبقى علاقة ايه؟ جيبية. واقوم اختار لك نقطة 1 ونقطة 2 ونقطة 3 واقول لحضرتك عند 1 اخبار القوة ايه؟ تقول لي 0 لان الزاوية بصفر. طب وعند 2 القوة ماكسيمم لان الزاوية هنا هتبقى 90. طب وعند 3؟ عند 3 الزاوية هنا هتبقى ب 180 والقوة هتبقى 0 تاني. انتوا معايا؟ طيب ده موضوع القوة بين سلك ومغناطيس. الموضوع التاني، لو انا عندي سلكين مستقيمين حرين الحركة وفيهم تيار محطوطين جنب بعض، هينشأ يا اما تجاذب يا اما تنافر، وتعالى نشوف ازاي. بس صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. يبقى العنوان القوة المغناطيسية بين سلكين مستقيمين حرين. لو السلك ده طياره لأعلى وده طياره لأعلى، ماشي، ايه اللي يحصل؟ انا افترض انهم حرين، ده له مجال وده له مجال، ده مجاله خطوطه هنا للخارج وهنا للداخل، وده برضه هنا خارج وهنا داخل، يبقى كثافة الفيض في النص هتقل وعلى الجنبين هتزداد. طب هي هتقل في النص ليه يا أستاذ؟ لأن هما هيولاشوا بعض، فهم السلكين الحرين دول أو الكثافة الفيض الشديدة هنا هتزق كده ودي تزق كده، فيبقى المنظر يحصل كده. يعني حصل إيه للسلكين؟ تجاذب. ونقلبها علل. علل يتجاذب السلكان إذا كان الطياران في نفس الاتجاه. هقول له لأنه عندما يكون الطياران في نفس الاتجاه تكون كثافة الفيض بين السلكين في عكس الاتجاه، فتقل كثافة الفيض بين السلكين وتزداد خارجهما فيتجاذب السلكان. أقول تاني، هتقل كثافة الفيض بين السلكين وتزداد خارجهما فيتحرك السلكان من المنطقة ذات الكثافة الأكبر إلى ذات الكثافة الأقل فيتحركان للداخل. طيب لو كان الطيارين عكس بعض، المجالين هنا هيبقوا كده، فهيبقى كثافة الفيض بينهم الخطوط مع بعض فهتزداد، وهنا هتقل وهنا هتقل، فالسلكين يتحركوا للخارج، يبقى هنا حصل تنافر. يبقى عرفت امتى تجاذب وامتى تنافر. طيب السؤال الثاني، يا ترى القوة اللي بين السلكين بقى تحسب ازاي؟ انا يا استاذ ما اعرفش غير بي اي ال، وانا موافق مفيش مشكله. الاف اللي بين السلكين بي، طب ما الاثنين لهم بي والاثنين لهم اي، اقول لك خد البي من واحد والاي من الثاني او اعكس وهتطلع نفس النتيجه. هنجرب. بي 1 هتبقى ميو اي 1 على 2 باي دي، اضرب بقى في اي 2 ال، يبقى ميو اين ال على 2 باي دي. طيب لو انا اعتبرت بالعكس خليت البي من ال2 والاي من ال1 هيبقى ميو اي 2 على 2 باي دي ودي اي 1 ال، ما هتبقى هي هي. يبقى الخلاصة ان القوة بين السلكين قانونها ايه يا جماعة؟ ميو اين ال على 2 باي دي. بس بالراحة معايا بقى، الميو عارفينها والاين الطيارين، والال بقى هي دي اللي فيها تكة. الال دي طول الجزء المشترك ما بين السلكين، يعني اذا اعطيت سلكين مختلفين في الطول، السلك ده غير ده، ايه اللي يحصل؟ تاخد ال بتاعه القصير، لان القوة بتبقى متبادلة. طب وده ما لا يبادل ده هنا حاجة. يعني انا دلوقتي ال دي ابقى فاهم انها طول مين؟ الاقصر. طب ومش شرط الاقصر، طول الجزء المشترك احسن. افرض انا حطيت لك سلك كده وسلك كده، منطقة تبادل القوة فين؟ اللي هي المنطقة دي. يبقى ال دي طول الجزء المشترك ما بين السلكين، 2 باي دي، دي هي المسافة اللي بين السلكين. طيب احنا كده اتكلمنا على القوة بتاعت سلك مستقيم مع مغناطيس والقوة ما بين سلكين. الموضوع اللي بعد كده هو موضوع عزم الازدواج. عزم الازدواج المؤثر على ملف. بفكر حضراتكم ان الازدواج هو التأثير بقوتين متساويتين ومتضادتين ولا يجمعهم خط عمل واحد فيؤدي الى الدوران. تعال نشوف كده. لو المنظر انا شفته باكتر من شكل، يعني ملف اهو، ومر فيه طيار، ودي خطوط المجال اهي، الضلع 1 2 3 4، ضلع 1 عمودي على المجال، ضلع 2 موازي للمجال، الضلع 3 عمودي، 4 موازي، 2 و4 موازيين للمجال، يبقى لن يتأثروا بقوة. طب 1 و3 هيتأثروا بقوة. طب تعرف تجيب لي اتجاه القوة اللي هتأثر على 1؟ استخدم اليد اليسرى بالراحة بقى، وصبع صبع كده. المجال اهو، التيار بتاع 1 للداخل، القوة لأسفل. طب ركز مع 3، المجال اهو، تيارها لبرة، قوة لأعلى. يبقى القوتين عكس بعض. طيب عايز احسب العزم، العزم اسمه تاو، وتاو ديت بتساوي احدى القوتين في البعد العمودي، احدى القوتين بي اي في طول الملف اللي طول، ماشي، في الدي اللي هي هتبقى ايه؟ العرض. طب وطول الملف في عرضه يديك المساحة. طب لو كان الملف ده اكثر من لفة، يبقى بيساوي بي اي اي ان، التاو بيساوي بيان. طيب طبعا التاو يقاس بايه يا جماعة؟ بالجول، لانه اساسا شغل، ما هو قوة في مسافة. طيب في سؤال بيقول لي ليه عزم الازدواج بيتناقص كلما دار الملف؟ كلما دار الملف عزم الازدواج بيتناقص ليه؟ بالراحة كده. ادي المغناطيس، وانا هرسم الملف من الجنب، هيبقى بان خط، بعد شوية هيدور كده، بعد شوية هيدور كده، بعد شوية هيبقى رأسي. في الحالة الاولى مثلا القوة دي هنا والقوة دي هنا، الحالة التانية القوة دي اهي وهي، الحالة التالتة اهي وهي، الحالة الرابعة القوة اهي وهي. خد بالك ان القوة لا تتغير، القوة كلها زي بعضها. طب هو عزم الازدواج يا بتوع الرياضة، عزم الازدواج احدى القوتين في البعد العمودي. طيب في الحالة الاولى هذا هو البعد العمودي، في الحالة التانية ده البعد العمودي، في الحالة التالتة ده البعد العمودي، في الحالة الرابعة ما فيش بعد عمودي. يبقى علل يتناقص عزم الازدواج مع دوران الملف. هقول له لان مع دوران الملف يقل البعد العمودي بين القوتين فيقل عزم الازدواج. طب يعني عدم عزم الازدواج عندما يكون الملف عمودي على الفيض؟ اقول له لانه عندما يكون الملف عمودي على الفيض تكون القوتين على خط عمل واحد، فتكون المحصلة صفر. طيب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تيجي تجيب عزم الازدواج بتاع الملف في اي وضع. القانون هيبقى التاو بيساوي بي اي اي ان ساين سيتا. بس خد بالك السيتا دي بين مين ومين؟ بين العمودي على الملف والفيض، وهو هو نفس اللفظ بين الملف والعمودي على الفيض. يعني لو الفيض اهو والملف اهو، فين الزاوية بقى؟ بص، بين العمودي على الملف والفيض دي هتبقى أسهل دايما، الملف والعمودي على الفيض، لأن الملف وضعه بيختلف. الملف والعمودي على الفيض، ده الفيض أهو أو المجال، وده العمودي عليه، الزاوية دي هي الزاوية سيتا. طيب لو حبيت أعمل رسم بياني للتاو، المفروض بقى تكون عرفت الفكرة. أولا التاو ماكسيمم لما يكون ساين سيتا بواحد، يعني يكون مستوى الملف موازي. التاو صفر لو مستوى الملف عمودي. أما الرسم البياني، التاو طردي مع البي والاي والاي والان والساين سيتا، يبقى دي خمس رسومات كلهم طردي. انما التاو مع السيتا هتديك برضو منحنى جيبي، وده جه في امتحان مصر 2008. للاسف وقتنا انتهى، بس احنا اخذنا كده الحمد لله حوالي نص الفصل، مش اقل من كده. المره اللي جايه ان شاء الله هناخد الاجهزه كلها، وان شاء الله نحاول نجمع الافكار برضو اللي فيها. يا جماعه هدوا اعصابكم في الفتره ديت، هدوء الاعصاب مهم جدا. اعمل اللي عليك بس، ما تقعدش تفكر ايه اللي جاي، عشان ده هيخليك مش هتعرف حتى تعمل اللي عليك. شدوا حيلكم، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.